يتحفهم وأن يطعمهم قبل أن ينتهي الطعام الذي يصنعه لهم، فأتى لهم بهذا القنو أو هذا العذق الذي فيه يعني هذه الأنواع، يعني يكون فيه رطب ويكون بسر وفيه بسر وفيه تمر، فيأكل واحد ما يريد من هذه الأنواع، لأنه قد يكون بعضهم يعجبه يعني هذا وبعضهم يعجبه هذا وبعضهم يعجبه هذا، فأتى بهذا العذق الذي هو يعني فيه هذه الأصناف وهذه الأنواع التمر والرطب والبسر، فأكلوا وأراد أن يحلب أن يذبح لهم يعني ذبيحة ويتحفهم بها ويكرمهم بها، فقال عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب، يعني لا تذبح يعني ذات لبن وذات حليب، لأن هذا فيه تفويت الفرصة يعني عليهم، لأن ذات اللبن يستفادوا من لبنها، وأما ذات التي ليست بذات لبن فإن الأمر فيها أهون، فأراد عليه الصلاة والسلام ألا يحصل منه الذبح لشاة حلوب فيفوت عليهم فرصة الاستمتاع والانتفاع بحليبها، وذبح يعني شاة ليست يعني على هذا الوصف الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أكلوا ويعني وشربوا، وقال عليه الصلاة والسلام لصاحبيه لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، يعني لتسألن عنه يعني عن شكر هذه النعمة، وليس المقصود أنهم يحاسبون على هذه النعمة وأنهم يعني يحصل لهم محاسبة على هذه النعمة التي ساقها الله لهم، وإنما بيانهم يسألون عن شكرها وعن القيام بحقها وعن معرفة نعمة الله عز وجل عليهم بهذه النعمة، هذا هو الذي يعني يسألون عنه يوم القيامة. قال أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم يعني ساق لكم هذا النعيم الذي هو يعني تمر ورطب وبسر ثم يعني لحم يعني هذه الشاة التي يعني قدمها لهم ذلك الصحابي رضي الله عنه. أعيد الحديث. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قالوا من بيوتكما يعني هذا فيه الجمع، فيه الجمع يعني إطلاق الجمع على المثنى، لأن يعني البيوت يعني بيتيهما، ولكنه أطلق على المثنى أنه جمع، والمثنى يأتي يعني جمعه ويأتي على ذكر الجمع كما قال الله عز وجل سقط قلوبكما يعني قلباكما، وكذلك وداود وسليمان يحكمان في الحرث نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وهما اثنان، هذا من اطلاق الجمع على المثنى، وهذا يعني امر معروف يعني حتى فيما يتعلق ب يعني بالفرائض، فإن الاثنين من يعني الاثنين يعتبرون جمع، ولهذا الاثنين من الأخوة يعني فأكثر يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، ويعني وأقل الجمع هو اثنان، وكذلك الجماعة أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم، فيطلق الجمع على الاثنين كما يطلق على الثلاثة فأكثر، وإنما عند النحويين يعني يكون الأقل الجمع ثلاثة، لأن عندهم مفرد ومثنى وجمع، فعندهم مفرد ومثنى وجمع فيجعلون الجمع هو ما زاد على المثنى. أخرجكم بيوتكما. قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. نعم. قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قال هذا هو فيه الترحيب بالضيف، وأنه يعبر بمثل هذه العبارة مرحبا وأهلا، يعني نزلتم على الرحب وعلى الأهل. نعم. قالت ذهب يستعذب لنا من الماء، يعني يستعذب يعني يجلب الماء العذب لهم، يعني يأتي بالماء العذب للشرب. نعم. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وهذا فيه يعني الفرح والسرور، وكذلك يعني الحمد لله عز وجل على هذه النعمة، وكذلك إظهار الفرح يعني هؤلاء الضيوف وإدخال السرور عليهم، لأن مثل هذا الكلام يسر يعني يسر الضيوف. نعم. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. العذق هو القنو، القنو الذي يعني قطع من من من النخلة، وفيه هذه الأنواع أصناف الثلاثة، ليأخذ كل ما يشتهيه من التمر الذي قد استوى وحتى يابس أو قارب اليبس، والرطب الذي هو طري ويعني يعني كالذي استوى بعضه يعني، فصار يعني على النصف أو صار على أكثر من النصف أو أقل، لأن يعني هذا يقال له رطب. والبسر الذي لم يحصل منه يعني الاستواء، لم يحصل من الاستواء ولم يصل إلى حد الرطب فيقال له بسر. ومعلوم أن كل يشتهي يعني ما يعني يشتهيه من هذه الأصناف، فأتى بهذا القنو المشتمل على هذه الأصناف، ولم يأتي بتمر فقط أو برطب فقط أو ببسر فقط، لأنه أراد أن كل يختار ما يناسبه ويشتهيه. وهذا يعني من الإكرام للضيف. نعم. فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا. نعم. فلما أن شبعوا ورأوا، يعني شربوا من هذا الماء الذي يعني جاء به اللي كان يستعذبه أو ذهب يأتي بالماء العذب، يعني أكلوا وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده. وهذا فيه الشبع، وأن الإنسان يأكل حتى يشبع، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما كان يحصل له ذلك كثيرا، وإنما يحصل له الشبع ويحصل له عدمه. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يدخر قوت سنته، ولكن لكونه صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكونه صاحب جود وكرم فإنه ينتهي بسرعة، يعني حتى يعني يبقى البيت ليس فيه شيء، مع أنه ادخر قوت سنة، مع أنه ادخر فيه قوت سنة لأهله، ولكنه لكثرة بذله وجوده وكرمه وإحسانه عليه الصلاة والسلام ينتهي ذلك بسرعة، حتى يعني لا يكون عنده يعني شيء من ذلك. نعم. قال: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. نعم. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم. أبو حازم هو سلمة بن دينار. عن أبي هريرة. لا سلمان الأشتعي يروي عن أبي هريرة سلمان الأشتعي. أنا ذكرت مرارا وتكرارا أنه إذا جاء أبو حازم يروي عن سالم بن سعد الساعدي فهو سلمة بن دينار، وإذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فالمراد به سلمان الأشتعي. قال: حدثني إسحاق بن منصور عن أبي هشام المغيرة بن سلمة عن عبد الواحد بن زياد عن يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال: حدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثني الضحاك بن مخلد من رقعة عارض بها من رقعة عارض لي بها ثم قرأه علي. قال: أخبرناه حنظلة بن أبي سفيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه قال فجئته فساررته فقلت يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت لي فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بيعني إكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بتكثير الطعام ببركته وبيعني دعائه وبما مسه جسده من البصاق الذي حصل يعني في الطعام وفي العجين وفي اللحم حتى كثر وكان يعني لا يكفي إلا لعدد من قليل ولهذا امرأة جابر قالت إنه يعني لا يكفي إلا لأحد قليل فلا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه يعني معناه أن هذا العدد الكبير الذين يحفرون الخندق وهم يعني بهذا الحجم الذي هو ألف يعني لا تفضحني بهم وأنه يعني أن هذا يكفي لعدد قليل فذهب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساره تكلم سرا بينه وبينه وأخبره بأن عنده هذا الطعام الذي يكفي لعدد قليل فصاح رسول الله بأهل الخندق كلهم وقال إن جابرا صنع لكم طعاما يعني هيا إليه فذهبوا إليه ويعني رجع جابر إلى امرأته وقالت بك وبك يعني فعل بك وفعل بك يعني تدعو عليه لأنه يعني حصل مجيء عدد كبير وهي ليس عندهم إلا القليل فالرسول عليه السلام حصل منه ما حصل من هذا الدعاء ومن هذا البصاق الذي حصل يعني بالعجين وباللحم حتى كثر وكفى لأكثر لألف شخص من الذين يحفرون الخندق وهذا من إكرام الله عز وجل لنبيه ومن خرق العادة على يديه حيث يكفر الطعام يعني بحضرته بسببه وبدعائه وبمماسة شيء من جسده عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا علمه بهذا الشيء الذي سيحصل لأنه يعني ما دعا هذا الألف إلا وعنده علم يعني وأن الله عز وجل يكرمه ويجعله يعني هذا الطعام القليل يبارك له فيه فينمو ويكثر حتى يكفي لألف شخص من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعد الحديث. يقول جابر رضي الله عنه لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا يعني المقصود به يعني أثر الجوع يعني ومعناه ضمور البطن ويعني بسبب الجوع وقد جاء في الحديث لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو خماصا يعني خاوية البطون وبطانا ممتلئة البطون فيعني ظهر الخمص فيه يعني أن يعني يظهر عليه الجوع وأن بطنه يعني أصابه يعني هذا الوصف الذي هو الخمص، فكان يعني غير بارز، وإنما هو يعني فيه يعني هذا الوصف الذي هو الخمص، فأخبر زوجته وقال إن عندهم يعني هذا المقدار الذي هو جراب من شعير ويعني وبهيمة يعني وتصير البهمة هو يعني تطلق على يعني الذكر والأنثى، يعني كما أن الشاة تطلق على الذكر والأنثى، يعني فذبح البهيمة وطحنوا الشعير، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنهم لا يفعلون شيئا يعني حتى يأتي عليه الصلاة والسلام. قال خمصا فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء، انكفأت ورجعت وانقلبت، نعم، هل عندك شيء، فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة، جراب يعني وعاء من جلد، نعم، ولنا بهيمة داجن، داجن يعني أنها آلفة البيوت، يعني من الدابة التي الدواجن، هي الدواب التي تعلف في البيوت ولا تخرج ترعى وإنما تعلف وتألف البيوت، نعم. قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي، يعني فرغت من الطحن إلى فراغه من الذبح، نعم، والتقطيع، نعم. فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه، نعم. فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال يعني لا تفضحني، يعني أنه يحصل يعني عدد كبير وليس عندنا ما يكفيهم، وإنما عندنا هذا الشيء اليسير، نعم. قال فجئته فساررته فقلت يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة، يعني سارته، تكلم سرا يعني بينه وبينه وأخبره بالذي قد حصل، والمقصود من ذلك أنه يبلغ الرسول وحده صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وبهذا الشيء الذي صنعوه وهذا الشيء الذي يعني هيئوه، يعني حتى يأتي معه عدد قليل يختارهم عليه الصلاة والسلام، نعم. قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك، نعم. هذا هو الكلام السري الذي جرى بينهم والمسارة التي حصلت بينهم، أنهم طحنوا عندهم يعني شعير وعندهم يعني بهيمة، وأنهم يعني تكفي لعدد قليل، فهو يأتي عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه، فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا، يعني صاح رفع صوته يعني وكانوا عددا كبير حتى يسمعوا، نعم. قد صنع لكم سورا فحي هلم سورة بكم طعاما، نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم، والسور يطلق على الطعام ويطلق أيضا على بقية الشيء مع الهمز، يقال سور ويخفف فيقال سور، نعم، يعني سور الهرة يعني بقية يعني ما تأكل، نعم. قال عليه الصلاة والسلام لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجي، نعم، يعني حتى يدعو، لأنها الألف الذين وراءه يحتاجون لشيء كثير، وهذا يعني يكون ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم ومواسة شيء من جسده، وهو البصاق الذي حصل منه يعني في اللحم وفي وفي العجين، نعم. قال فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، يعني بك وبك يعني تدعو عليه، يعني فعل الله بك وفعل الله بك، لأنك الذي عندنا قليل وأتيت أو جاء معك هذا العدد الكبير، فقال أن الرسول يعني أني أخبرت الرسول بالذي قلت، نعم. فقلت قد فعلت الذي قلت لي، فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك ثم عمد دعا بالبركة ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك. يعني لكثرة يعني هذا العجين, وقال ادعي خابزة يعني أنه لا يكفي أنها تخبز هي وحدها لكثرة يعني هذا الذي بارك الله تعالى فيه من هذا العجين بحيث يكفي للألف. نعم. قال واقدحي من برمتكم. اقدحي يعني اغرفي, تغرف يعني من البرمة من اللحم. ولا تنزلوها وهم ألف, يعني لا ينزلوها يعني البرمة يبقون يجعلونها باقية في مكانها على النار. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا, وإن برمتنا لتغط كما هي. يعني تغط يعني تفور تطبخ يعني لأنها يعني تغلي بالنار فوق النار. نعم. كما هي يعني ما نقصت, وهذا من بركة الله عز وجل التي أنزلها يعني إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم, حيث بارك الله في هذا العدد القليل في هذا الشيء القليل إلى الذي يكفي لأشخاص قلة, فصار كافيا لألف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو. نعم, لأنها كثيرة يعني ما نقصت العجين ولا نقص الذي في القدر من اللحم, فهذا كله من إكرام الله عز وجل لنبيه, وهذا من خرق العادة يعني لرسوله صلى الله عليه وسلم, ويعني حيث يكثر الله الطعام القليل كما أنه يكثر الماء أيضا كذلك بسببه صلى الله عليه وسلم, فيعني وكذلك أيضا علمه بأن هذا سيتحقق وأنه ما فعل ذلك إلا لأنه يعلم من الله عز وجل أنه يكرمه, ولهذا دعا هذا الألف الذين جاءوا يمشون وراءه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا حجاج بن الشاعر عن الضحاك بن مخلد هو أبو عاصم النبيل من رقعة عارض لي بها ثم رقعة قرأ يعني ورقة أو شيء مكتوب فيه, وقوله عارض لي يعني كأنه يعني أراه إياها ثم قرأها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثم قرأها ثم قرأه علي ثم قرأه علي يعني قرأ الذي في الرقعة عليه الصلاة والسلام. والعرض يعني هناك معنى آخر للعرض وهو أن التلميذ يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع ثم يحدث يعني بهذا الذي عرضه عليه, هذا يسمى العرض وهو قراءة التلميذ على الشيخ, وأما قراءة الشيخ على التلميذ فهذا يعني سماع يعني هذا سماع يعني يسمع التلميذ من الشيخ أو الشيخ يسمع من التلميذ ويكون ذلك عرضا, لكن هذا يعني يبدو أن هذا يعني هذا شيء في الرقعة, وأن يعني شيخ ضحاك منه حنظلة بن أبي سفيان يعني قرأها عليه. نعم. عن حنظلة بن أبي سفيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع, فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم, فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم,

يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن، فأتى أم سليم فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا، وساق الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك وفضلت فضلة فأهديناها لجيراننا. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. قال أسامة وأنا أشك على حجر، فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه، فقالوا من الجوع، فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع، فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. ثم ذكر سائر الحديث بقصته. قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثهم. ثم ذكر هذه الأحاديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة يعني دعوة الرسول دعوة أبي طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لي يعني يتناول شيئا من طعامه، وذكر يعني الحديث الأول قال رأيت سمعت رسول الله نعم يقول أبو طلحة، يعني هذا استدل على جوع رسول الله بانخفاض صوته وبسبب الجوع، لأن الحديث الأول يعني حديث جابر الخمص الذي في البطن يعني فاستدل به على جوعه، وأما أنس في الحديث الأول استدل على جوعه صلى الله عليه وسلم بانخفاض صوته بسبب الجوع. قال الحديث قال أبو طلحة لأم سليم سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي، يعني عندها أقراص يعني من خبز فلفتها في خمار وجعلتها يعني في مع أنس مع ابنها أنس رضي الله تعالى عنه، ويعني ليذهب بها، فلما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال ألي طعام؟ قال نعم. قال قوموا، فذهبوا وذهب الغلام يعني أمامهم، ولما يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وقالت يعني أن لما قال أنه الرسول جاء ومعه الصحابة قالت الله ورسوله أعلم، يعني أن يعني أن الله أن الله أعلم بما يعني يكرم به أصحاب رسول الله، وكذلك الرسول يعلم بما يكرمه الله عز وجل به ويبارك الطعام بحضرته. وكان جوابها يعني هذا الجواب السديد وهذا الجواب المتميز، وهذا بخلاف زوجة جابر التي مر يعني ذكرها وأنها قالت لا تفضحني ثم قالت بك وبك، وأما هذه قالت يعني الله ورسوله أعلم، يعني أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وليس عندهم طعام كثير، وأن الله تعالى يبارك بهذا الطعام القليل لرسول صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا معه. قال قال يعني لما جاء حتى دخل فقال صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر صلى الله عليه وسلم يعني ذلك الخبز الذي ذهب به وكان يريد أن يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يأكله يعني ومن يكون وبعض أصحابه. فلما يعني قال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال بطعام؟ قال لا نعم. أو هذا من إكرام الله عز وجل لنبيه ومما أطلعه عليه من الغيب، يعني بحيث عرف أنه جاء من أبي طلحة وأنه جاء لي يعني لهذه المهمة، وسأله حتى يحصل الجواب يعني ويسمع الحاضرون يعني أن هناك طعام، ثم إنه قال قوموا، فرجع الغلام ومعه يعني هذا الطعام الذي يعني يحمله وهي الأقراص. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يعني جعل يفت أو يعني يفتون يعني هذا يقطعون هذا الأقراص، ويعني وصبت عليها من عكة يعني فيها سمن، والعكة هي الوعاء الذي يتخذ من جلد يعني يكون فيه السمن، فعصرت عليها من عكة كانت عندها فآدمتها، صار إداما يعني خبز يعني ناشف ومعه إدام يعني من هذا الدهن والسمن الذي كان في هذه العكة. إيش قال؟ فآدمته. قال وعصرت عليه أم سليم عكة له فأدمته، ثم قال فيه صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، يعني قال ما شاء الله يقول، دعا يعني وفعل، يعني معناه أنه حركه ووضع يده فيه ودعا قال ما شاء أن يقول. نعم. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، يعني أذن لعشرة يعني يدخلون ويأكلون من هذه يعني من هذه الصحبة أو هذا الإناء الذي يعني يكفي لأن يستدير عليه عشرة، ويعني لم يعني يدعهم جميعا، إما لكون المكان يعني كان ضيق وأن ما يتسع إلا لهؤلاء العشرة، أو أن المقصود من ذلك أن نفس الطعام هو طعام واحد وأنهم يعني لا يمكن أن يجتمعوا عليه وهم كثيرون، وإنما يتجزؤون ويأتون أرسالا ويعني أقساما بحيث يأتي عشرة ثم عشرة ثم عشرة وكانوا 80. نعم. فأذن لهم أكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. نعم. واللي بعده قال فقال للناس قوموا، فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا، قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال أدخل نفرا من أصحاب عشرة، وقال كلوا، وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه. أخرج شيئا من بين أصابعه يعني أنه وضع أصابعه على الطعام وبارك الله فيه، فصار يعني يخرج منه يعني هذا الطعام من بين أصابعه. نعم. مثل قضية الماء الذي كان ينبع من بين أصابعه. نعم. وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا، فقال أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. يعني أنها لم تنقص، يعني بقيت على هيئتها ليعني هذا الوعاء الذي يعني يتتابع عليه أو يتورد عليه عشرة عشرة ويشبعون وينصرفون، يعني بقي على ما هو عليه بالبركة التي أنزلها الله عز وجل في هذا الطعام إكراما لنبيه عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في كثرة الطعام وكثرة الماء يعني على يديه وببركته صلى الله عليه وسلم وما مسه يعني مسته يداه، يعني أحاديث كثيرة يعني متواترة لتنوعها وتعددها وبيان يعني مصادرها المختلفة، فهي يعني هذه الخوارق التي خرقت فيها العادة للرسول صلى الله عليه وسلم هي أحادها لكثرتها تبلغ حد التواتر. نعم. قال أذن لعشرة فأذن لهم فدخلوا، فقال كلوا وسموا الله، فأكلوا حتى فعل ذلك 80 رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أكل بعد ذلك, يعني جعلهم يعني يأكلون أولا ثم بعد فراغهم أكل صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وتركوا سؤرا, يعني تركوا بقية. نعم. قال وقال فيه فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير. قال هلمه فإن الله سيجعل فيه البركة. نعم. هذا يعني يدل على أنه علم من الله عز وجل أن الله تعالى يكرمه, وأن ولهذا فإن من معجزاته صلى الله عليه وسلم كثرة الطعام وكونه يعلم أن الله تعالى سيكثره وأن يبارك فيه, وإلا لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما كان يدعو الألف أو يدعو الثمانين إلا وعنده علم من الله عز وجل بأن الله سيبارك فيما يقدم له من الطعام القليل يجعل الله فيه البركة حتى يكفي للعدد الكبير. قال ثم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم. يعني معناه أنهم يعني الضيوف وأهل البيت أكلوا وبقي يعني ما يكفي لغيرهم حتى أتحفوا جيرانهم يعني بما بقي أو بشيء مما بقي بعد ذلك. رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن فأتى أم سليم فقال. يعني هذا فيه أيضا يعني فهم منه الجوع وأنه يتقلب ظهرا لبطن, يعني من ما يحس من الجوع, يعني معناه يتقلب على يعني من جهة إلى جهة, وليس عن ذلك أنه مبطحا على بطنه, ولكن هذا التقلب يعني يكون يعني لحظة على بطنه ولحظة على ظهره. نعم. فأتى أم سليم فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه علامة استدل بها أيضا على جوعه, لأن العلامة الأولى صوته اللي جاءت الحديث الأول صوته, وهذه قصة أخرى يعني يستدل بتقلبه يعني إلى أنه قد جاع عليه الصلاة والسلام. قال فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا. وساق الحديث قال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس وفضلت فضلة فهديناه لجيراننا. قال أنس جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. قال أسامة وأنا أشك على حجر فقلت. يعني هذا يعني فيه أيضا يعني علامة على جوعه صلى الله عليه وسلم وأنه جاء وقد عصب بطنه بعصابة. قال يعني وأنا أشك بحجر, يعني في حجر تحت العصابة, يعني حجر يعني تحت العصابة, يعني يشك بذكر الحجر ولكن العصابة متحقق منها. قال وأنا أشك بحجر. وأنا أشك على حجر. على حجر يعني عصبها على حجر, يعني شدها عصبها يعني شدها على بطنه وفي داخل عصابة حجر. نعم. فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه يعني أقول يعني أنس لأبي طلحة يا أبتاه, وإنما هو زوج أمه ليس بأبيه, ولكن هذا من الآداب يعني التي يتأدب بها مع الصغير مع الكبير, كما أن الكبير يعطف على الصغير يقول يا بني, وكان أبو طلحة يقول لأنس يا بني, ويعني وكذلك أيضا يعبرون بعم مثل ما جاء في قصة عبد الرحمن بن عوف في أحد في بدر, وكان على يمينه شاب من الأنصار وعلى يساره شاب من الأنصار, يعني قال له كل واحد منهما يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال وماذا تريد منه؟ قال لأنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا, يعني من كان أجله يعني قريبا فإنه يموت إما أنا وإما هو, ومحل الشاهد منه قال يا عم، يعني يخاطبه، فهي مخاطبة الصغير الكبير يا عم، وأنس قال يا أبتاه. نعم. فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع، فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. ثم ساق سائر الحديث بقصته. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن نمير حا قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عن سعد بن سعيد. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثني سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه عن سعد بن سعيد. هنا سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه، يعني هذا يعني سبقا ذكرت أن في طبقة شيوخ البخاري ومسلم يعني اثنان، أحدهما يحيى بن سعيد القطان وثاني يحيى بن سعيد الأموي، ويحيى بن سعيد القطان هو الذي كثير الرواية ويأتي ذكره كثيرا، وأما يحيى بن سعيد الأموي فإن يعني رواياته قليلة، وكثيرا ما تكون من رواية ابنه عنه كما هنا. وقد ذكرت أيضا أن هناك يعني رجلان، أن هناك رجلين هما يحيى بن سعيد الأموي التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهما من طبقة صغار التابعين، فاثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. وهذا النوع الذي هو اتفاق الاسم واسم الأب يسمى في علم المصطلح المتفق والمفترق، وتعريفه أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. نعم. قال حدثني عمرو الناقد عن عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن خالد بن مخلد البجلي عن محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني عن وهب بن جرير عن أبيه جرير بن حازم. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي عن عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد الليثي. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. فقال أنس فما زلت بعد يعجبني الدباء. قال حدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بيعني كون خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنع له شيء من الطعام وفيه يعني مرق يعني مشتمل على دبة وعلى وعلى على دبة وقديد. قديد يعني هو اللحم الذي قد وجعل فيه ملح ويبس فصار يدخر فصار يؤكل في أي وقت من الأوقات, يعني لأنه قد يبس وجعل معه الملح الذي يعني يبقى يعني معه سليما. وكان هذا الطعام الذي صنعه له فيه شيء من القديد وفيه شيء من الدباء, والمرق يعني هو يعني هذا السائل الذي يكون يعني من اللحم أو يكون يعني من غيره, كما جاء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذبح ونحر هديه وكان 100 أخذ يعني من كل ناقة بضعة فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها وأحيانا هو الحديث أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه, قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام, فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. يعني هذا الطعام الذي صنعه ذلك الخياط خبزا من شعير وطعام فيه قديد ودباء, يعني طعام فيه ومرق فيه دباء مرق وقديد. يعني معناه أن يعني المرق أحيانا يكون يعني سائل يعني كما جاء في الحديث فشرب من مرقها وأكل من لحمها يعني الذي طبخ من هديه عليه الصلاة والسلام, ويعني يطلق على يعني ما يكون معه يعني من الفضروات مثل الدبة يعني وكذلك ما يكون معه من اللحم يعني مثل القديد أو غير القديد, وهذا هو الذي يعني يأتي المراد بأكل المرق, يعني الشيء الذي يكون مع المرق, وإن المرق فإنه يشرب يعني حيث يكون سائلا, وأما إذا كان معه شيء يعني مثل الدبة ومثل اللحم ومثل القديد فإن هذا يؤكل ويقال أكل يعني المرق يعني الذي هذا الطعام الذي في المرق. قال إيش؟ قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. يتتبع الدباء من حوالي صحفة يعني يأخذ من الجوانب على اليمين والشمال من جانبه وعلى اليمين والشمال, يعني هذا هو الجوانب يتبع من الجوانب, ففهم أنه أو فهم ذلك أنه يعجبه وأنه يحب الدباء, فكان أنس يعني يأخذ الدباء من جهته ويلقيها في جهة الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم إنه أخبر بأنه أحب الدبة يعني من ذلك اليوم لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه فإنه أحب ما يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام, فكان عليه الصلاة والسلام يتتبع الدبة من حوالي جوانب الصحبة يعني من جهته ومن جهة اليمين والشمال, وأنس صار يلقي عليه الدبة لما رأه يعجبه, وقال إنه بعد ذلك صار يحب الدبة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إياها. نعم. قال إن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال وزاد قال ثابت فسمعت أنسا قال فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع, يعني أنه حرص على أنه يستعمل الدباء, وأنه إذا كان يقدر على أنه يصنع له الدبة لأنه أحب شيئا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن علاء أبو كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت بن أسلم البناني قال وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد الحميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن ثابت البناني وعاصم الأحول عاصم بن سليمان عن أنس بن مالك. نعم. باب وضع النوى نعم أقرأ. قال حدثني محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الأصبعين ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه. قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته أدعو الله لنا. فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن حماد كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد ولم يشك في إلقاء النوى بين الأصبعين. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه السلام يعني جاء إليهم وأنهم قدموا له يعني طعاما يعني قدموا له تمرا فكان يأكل منه عليه الصلاة والسلام ويضع النوى على يعني بين أصبعيه يضع النوى بين أصبعيه. قيل أن ذلك لقلة يعني هذا الذي أكله الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يضعه يعني على على على ظهري على ظهري يعني أصبعيه يعني الشمال لأنه كان يأكل بيمينه. وجاء في مسند الإمام أحمد أنه يعني يضعه من فيه يعني على ظهري على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى يعني. وجاء فيه أنه كان يرميه يعني بعد ذلك. وهذا فيه أن الطعام أن النوى لا يكون مع الطعام مع التمر وأنه لا يرجع يعني مع التمر لأن ذلك يعني فيه تقدير له معلوم أن هذا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفرح بريقه وبما مسه جسده صلى الله عليه وسلم لكنه تعليم للأمة وأن أنهم إذا أكلوا تمرا فإنهم لا يجمعون بين التمر والنوى في نفس الإناء اللي فيه التمر وإنما يجعلونه أو يخرجونه ويجعلونه في مكان آخر. وكان عليه الصلاة والسلام يضع النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى من جهة من اليد الشمال. وجاء أنه يعني كان يلقيه. وجاء في مسند أحمد أنه يضعه من فيه يعني معناه يضعه بين الأصبعين من فيه عليه الصلاة والسلام. وجاء أنه يعني كان يرميه بعد ذلك. وهذا كله فيه بيان أن النوى يعني يميز عن الثمر وأنه لا يخلط به بل يعني يجعل في مكان آخر أو يرمى. نعم. قال ثم ناوله ثم أتي بشراب. نعم. ثم أتي بشراب فشربه وأعطاه الذي عن يمينه فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا يعني طلب منه أن يدعو لهم وقال اللهم بارك لهم في رزقهم واغفر لهم وارحمهم. وهذا دعاء عظيم يعني فيه دعاء بالبركة يعني في الرزق وفيه حصول رحمة والمغفرة.